عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بشيخنا، يا مرحبا بالمخصص. مرحبا بك يا ترى، تفضل. من أول الحمد لله مقدمة رب. ابن السيسي. الكلام في المقدمات هو ايه المقدمة جيد. نعم، من أول المقدمة إن شاء الله. أول كتاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لي ولشيخي. قال المصنف رحمنا الله وإياه: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها، ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال. وعندك المتن مكتوب كاملا او مقسم لا لا يعني؟ لا، مقسم اللفظة مع شرحها، فهل لي قاعد أنتقل بين الصفحات؟ لا، ابدأ مباشرة في قراءة الشرح، يعني اللفظة مع شرحها مباشرة. أبشر حرشي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم، الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده ويحقق مسائله ويحرر دلائله، على وجه سهل للمبتدئين حسن للناظرين، نفع الله به، آمين. قال المصنف آمين. رحمه الله: بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فالمعلوم من مبادئ الفنون أنه يبدأ ابتداء بمعرفة مبادئ كل فن، وهذه تكون في المستوى الأول، وهذا نحن ينبغي أن نكون قد انتهينا منه، ولذلك نعم لا نعرج عليه في هذا المقام، يعني لا نكرر مبادئ أصول الفقه، ولا نتكلم على معنى البسملة وشرحها وإعرابها والأوجه فيها. كذلك الحمد، معنى الحمد والصلاة والسلام إلى غير ذلك، فهذه يعني تحسن في أول مستوى، وهذا كله شرحته مرارا وتكرارا، ولذلك سنشرع في الشرح مباشرة إن شاء الله. أم تحب أن لا نتوسع نعم في الشرح؟ شيخ، نتوسع. نعم. ايه شيخ، ما عبد، خذ راحتك يا شيخ. لا، قصدي يعني مبادئ العلوم. لا معلومة شيخ، نحن معلومة. نعم، هذا ما أقصد، حتى لا ايه نعم نكرر ونضيع الوقت. نعم نعم نعم. قال: هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع، يعني هو رأى أولا المحلي أو المحلي جلال الدين المحلي، معروف عندنا في مذهب الشافعية بأنه إذا قيل الشارح أراد به المحلي، لأنه من أحسن الناس تأليفا، وطريقته في الشرح في جميع تأليفه تكون في غاية التحرير وفي غاية الاختصار والإيجاز، فيحسب بعض المبتدئين أن هذا الشرح سهل، وهذا مشكل، فالأمر ليس كذلك، لأن المحلي نعم شروحاته تكون واضحة، وألفاظه تكون في متناول المبتدئين والمتوسطين، لكنه كذلك يأتي بعبارات وعرة لا يعرفها إلا من توسع في دراسة هذا الفن. ولذلك هو في هذا الكتاب، وإن كان اختصر في كثير من المواضع، لكنه أشار إلى كثير من الاختلافات بهذه الاختصارات، وبعض الألفاظ تحتاج إلى توضيح وإلى كشف، هذه إن شاء الله سنبينها في ثنايا الكلام. نعم، هو قال: هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين، هذا هو بدأ به لجمع الجوامع، من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده، بمعنى أن هذا الشرح يحل الألفاظ، فهو بمجرد يعني هذا شرح يكشف معاني الألفاظ، وكذلك يحرر دلائل هذه المسائل. وهو قال على وجه سهل للمبتدئين، نعم هذا يناسب المبتدئين في زمانه، لكن قطعا مع دنو الهمة وقلة العلم في زماننا فهذا لا يناسب المبتدئين لا شك. وهو لما قال حسن للناظرين ما أراد أن يثني على شرحه على وجه المبالغة في الثناء، وإنما أراد أن يبين أنه شرح حسن لمن نظر فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الشرح القبول، وصار عمدة في أصول الفقه عند من جاء بعده إن شاء الله. بعد ذلك سأشرع في قول المصنف، تفضل. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم، أي نصفك بجميع صفاتك يا الله. إذ الحمد كما قال الزمخشري في الفائق الوصف بالجميل، وكل من صفاته تعالى جميل، ورعاية جميعها أبلغ في التعظيم في التعظيم المراد بما ذكر. من المراد به إيجاد الحمد لله الإخبار بأنه سيوجد ثاني، وكذا قوله ونصلي هو الأحسن أن ونقرأ. يقال، إيه؟ الأحسن أن يقال بأن الحمد الثناء بالجميل على جهة التعظيم، هذا من حيث اللغة. لكن المشكل أن الزمخشري لما عرف الحمد هو عرفه من جهة اللغة، وهذا يعني لعلها إشارة منه إلى أنه لا يثبت الحمد الشرعي كما هو معلوم من الرجل من غلاة المعتزلة. ونحن نقول الحمد شرعا، وهذا أحسن ما يقال في تعريف الحمد، لأن فيه خلافا في بعض أجزائه. لكن الأحسن أن نقول كما قال ابن القيم: وذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ويوجد خلاف أو يوجد بعض التفاصيل بين الحمد والثناء وبين الشكر وبين المدح، وأيهما أخص وأيهما أعم، هذا بيناه مرارا وتكرارا، فلا داعي لأن نكرر الكلام. فالأحسن أن يقال في تعريف الحمد شرعا: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. أما في اللغة فنعم، هو الوصف بالجميل أو الثناء بالجميل. يجوز أن نصدر التعريف بالثناء أو بالوصف على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتدبير. وفي اللغة الفرق بين اللغة والشرع أنه في اللغة يكون أعم، بمعنى أن الحمد يكون في اللغة على وجه يكون المحمود فيه مستحقا للحمد أو لا، هذا أولا. يعني ربما يحمد الحامد من لا يكون أهلا للحمد، هذا من حيث الصناعة اللغوية. أما من حيث الشرع فهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، حينئذ الحمد لله سبحانه وتعالى يكون هذا تعريفه الشرعي، ونحن نتكلم في الشرع وليس في اللغة. شيخنا أحسن الله أما إليكم، قوله، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا، الجميل الاختياري ماذا يعنون به؟ لأنها مشكلة على قراءها كثيرا وأشعر أني لا أفهمها. الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، بمعنى أن الثناء يكون على من يستحق أو من يكون فيه الجمال، بمعنى أنه ليس كل أحد يحمد. لكن هل هذا في نفس الأمر أو بحسب الحامد؟ هذا بحسب الحمد. ليس في نفس الأمر، وإنما بحسب نعم حسب اعتقاد الحامد. فالذي يكون أهلا للجمال وأهلا مثلا للحمد، او يكون يعني يستحق ان يسمى محمودا، هذا هو الذي يحمد. هذا يعني من حيث ماذا؟ هذا من حيث الاشتراط. لكن الأحسن أن يقال هو الثناء بالجميل فقط، هذا في اللغة، لأنه قد يقع على من يستحق الحمد أو لا. لكن الجميل الاختياري بعضهم يبين هذا من باب أنه يعني ينبغي أن يكون كذلك. لكن لو نظرنا في ألفاظ اللغة نجد أن بعض الفساق يحمدون بعض الفساق. لماذا؟ لمصلحته. والشعراء دائما أو كثير منهم تجدهم يحمدون ويثنون على بعض من لا يستحق، من أجل أنه يتكسب بشعره وأنه يتآكل به ويأكل به إلى غير ذلك. فالأحسن أن شيخنا، يقال الحمد لله. نعم أحسن الله تفضل. عليكم شيخنا، يعني يعنون بالاختيار ما كان عن قصد وإرادة كالفعل الاختياري. أيوه. نعم، يعني الاختياري ما كان عن قصد وإرادة. نعم بالضبط. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. نقضى شيخنا. بمعنى أنه يقع بكسب منه، يعني بمعنى أن يكون الحمد هو أن يكون كسبه، بمعنى أنه يحصل أن يسعى في ذلك. أحسن الله عليك. لكن لقائل أن يقول يعني هذا في حق الله جل وعلا تخصيص، لأن يعني صفات الجمال في حق الله سبحانه وتعالى كلها اختيارية. نعم. فلا داعي يعني من ذكر هذا، وإنما نقول في اللغة لا داعي من تقييده باختياره. وفي الشرع هو ذكر محاسن المحمود ما حبه أحسن وإلا الله لي وطلب. أحسن الله عليك. أقرأ شيخنا. لكن هم قالوا، لما قالوا الاختياري هم أرادوا به أن يعني أن يفرقوا بينه وبين المدح، الذي بيناه في شرح نظم الورقات، بمعنى أنهم يفرقون بين يعني لو قيل طيب هذا الحمد فما المدح؟ قالوا المدح مثله، لكنه لا يكون بالجميل، قد يكون بالجميل غير الاختياري. يعني فرقوا في اللغة أن الحمد لا يقع إلا على من يستحق، والمدح قد يكون لمن يستحق ولمن لا يستحق. فلو قلت مثلا زيد رجل كريم، فأنت الآن مدحته بأنه كريم، صح؟ صحيح. وأنت تعلم أن من أسباب الإتيان بالنعت المدح، كما قال ابن مالك في خلاصته: والنعت غالبا لتخصيص الذي يتلوه كهجرن زيدا البذي، وقد يفيد مدحا او ترحما او ذما او توكيد ما تقدم، بمعنى انه قد يفيد المدح وقد يفيد الذم. طيب نحن الان نريد ان نفرق بين المدح وبين الحمد، فقالوا في اللغه الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري. طيب والمدح؟ قالوا المدح كذلك الثناء بالجميل، لكن قد يكون بالجميل غير الاختياري. فلو قلت زيد رجل كريم، أو زيد رجل كريم، أو زيد رجل فاضل إلى غير ذلك، فأنت الآن تمدحه وأنت الآن تحمده، يعني تذكر ما فيه من صفات الحميد. طيب ربما يكون كذلك وربما لا يكون كذلك. قالوا إن كان كذلك فهو حمد، وإن لم يكن كذلك فهو مدح. هذا أحد الأقوال. لكن الصحيح أن الحمد في اللغة قد يقع بمعنى المدح، ولا فرق بينهما. ولذلك الأحسن أن يقال في تعريف الحمد لغة هو الثناء بالجميل فقط، هذا أدق. ولسان العرب وأشعار الجاهليين يعني واضحة في هذا المعنى وفي هذا الشأن. أما في الشرع وهذا ما نحتاجه، فهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولذلك لا شك أنه لا بد أن يكون على وجه يقتضي ذكر أو يقتضي ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، لا بد من هذا كله في تعريفه شرعا، وهذا ما نريده. لكن المشكل أن الزمخشري قال إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار بأنه سيوجد. قال إذ المراد به إيجاد الحمد، فهذا مشكل. لماذا؟ لأننا نقول المراد به إيجاد الحمد، المراد به هو ذكر محاسن المحمود، وهذا لا شك أنه خبر أو إنشاء. يعني أنت الآن لو قلت الحمد لله، أو قلت أحمد الله على نعمه وآلائه إلى غير ذلك، فهل المراد نفس الخبر يعني مجرد الخبر، أو المراد هو الإنشاء؟ نقول من حيث الصناعة النحوية سنفرق، أو الإنشائية أو البلاغية، سنفرق بين الخبر وبين الإنشاء. لكن من حيث فعل الفاعل لا شك أنه يريد الإنشاء. إذا أراد الخبر مطلق الخبر فحينئذ هذا أمر آخر. لكن أنا إذا قلت أنا أحمد الله على كذا أو الحمد لله، فهذه وإن كانت جملة خبرية لكنها إنشائية معنى، لأن المراد من هذا أن أحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا إنشاء في المعنى. فهو قال إذ المراد إيجاد الحمد يعني إنشاؤه، لا الإخبار به بأنه سيوجد. نعم، لكن يمكن أن يقال لا بأس أن يجمع بينهما، فهي لا الإخبار بأنه سيوجد. يوجد كلمة تاني، هذه زائدة يعني ليست من المتن. أحسن الله عليك. أقرأ شيخنا. تفضل. نعم. وكذا قوله ونصلي ونضرع، المراد به إيجاد الصلاة والضراعة لا الإخبار بأنهما سيوجدتان، وأتى بنون العظمة لإظهار ملزومه الذي هو نعمة من تعظيم الله تعالى له بتأهيله للعلم، امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وقال ما تقدم دون نحمد الله لأفضل. يمكن أن نقول كذلك يجوز أن يريد بالجمع أنه يريد بنون الجمع يعني إحداث النعمة من هو من القارئ. ما المانع؟ لا مانع من هذا. يعني وقال نحمدك، فهو قال أتى بنون العظمة لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله تعالى له بتأهيله للعلم. نعم، يمكن هذا. ويمكن أن نقول هو أراد الجمع بينه وبين من يقرأ هذا المد، بحيث يكون الحمد منه وممن يقرأ. لا مانع من هذا. وكم شيخنا؟ نعم، بمجرد ما اسكت اكمل على مباشرة. أبشر، أنا أخشى إني أقطعك، هل أستأذنك يا شيخ؟ أحسن نعم. الله عليك. طيب، وقال ما تقدم دون نحمد الله الأخصر منه للتلذذ بخطاب الله تعالى وندائه، وعدل عن الحمد لله الصيغة الشائعة للحمد، إذا القصد بها الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، لا الإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل في القصد بالخبر من الإعلام مضمونه إلى ما قاله، لأنه ثناء لجميع الصفات برعاية الأبلغية كما تقدم، وهذا بواحدة منها، وإن لم تراع الأبلغية هناك بأن يراد الثناء ببعض الصفات، فذلك البعض أعم من هذه الواحدة بصدقه بها وبغيرها الكثير، فالثناء به أبلغ من الثناء بها في الجملة أيضا. نعم، الثناء بها من حيث تفصيلها أوقع في النفس من الثناء به على نعم جمع. يمكن أن نقول بأن هذا متقرر، نعم، من حيث البلاغة، بمعنى أن الحمد، بمعنى أن الجملة الاسمية لا يكون مدلولها كالجملة الفعلية، هذا معروف. ويمكن كذلك أن يقال بأن الجملة الاسمية هنا قد يكون الثناء بها أبلغ. لماذا؟ أولا لأنها طريقة القرآن، هذا أولا. فأنت لو قرأت الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد لله. الحمد لله، صح. نعم طيب، نعم الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ماذا قال؟ نعم قال حمدني عبدي، حمدني عبدي. طيب، ونحن نقول الظاهر في هذه الجملة التي هي الجملة الاسمية أنها تفيد ماذا؟ الظاهر أنها لا تفيد الإنشاء، هذا الظاهر. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال حمدني عبدي، هذا إنشاء أو خبر؟ لا شك هذا أنه إنشاء. إنشاء، وهي جملة اسمية. والأصل في الجملة الفعلية أنها تفيد الحدوث والتجدد، أما الجملة الاسمية فإنها تفيد الاستمرارية. فأنت لو قلت الحمد لله يعني الحمد كائن لله سبحانه وتعالى، فهذا إخبار، الظاهر فيه أنه إخبار. لكن إذا أراد المخبر بالجملة الاسمية الإنشاء فإنه يكون الإنشاء بها أبلغ من الجملة الفعلية. لماذا؟ لأنها تفيد ثبوت الحمد للمحمود دائما وأبدا، وتفيد كذلك الإنشاء، فتجمع بين الإنشاء وتجمع بين الخبر، فتجمع حينئذ هذه الجملة التي هي الجملة الاسمية بين الإنشاء وبين الخبر. فكأنه قال الحمد كائن لله ودائم له سبحانه وتعالى، وأنا أحمده كذلك، وهذا لا تفيده الجملة الفعلية. ولذلك نحن نقول من حيث الصناعة البلاغية، نعم، الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد فقط دون الاستمرارية، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار. فإذا أردنا أن نجمع بينهما فتأتي بجملة اسمية فيحتف بها بعض القرائن، فحينئذ تكون تفيد الحدوث والتجدد وتفيد كذلك الاستمرار. وهذا هو ظاهر الحديث القدسي حمدني عبدي. ولذلك الأحسن أن يقال لو جمع الكاتب بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية لكان أحسن. لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة ماذا يقول؟ يقول إن الحمد لله، ثم ماذا يفعل؟ نحمده، صح؟ نحمده. نعم صح أو لا؟ نعم إن صحيح، الحمد لله نحمده. نحمد. نعم وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس أو لا؟ نعم لا شك أنه أفصح بني آدم، ومع ذلك نعم جاء بالجملتين، فقال إن الحمد لله، جاء بالجملة الاسمية ثم قال نحمده، ثم فجاء بالجملة الفعلية، وهذه دائما يعني عض عليها أن تأتي بالجملتين، هذا أبلغ في المدح وفي الثناء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: على نعم. قال الشارح: جمع نعمة بمعنى إنعام، والتنكير للتكثير والتعظيم، أي إنعامات كثيرة عظيمة منها الإلهام لتأليف هذا الكتاب والإقدار عليه. قال المصنف: وعلى، قال الشارح: صلة نحمد. وإنما حمد على النعم أي في مقابلتها لا مطلقة، لأن الأول واجب والثاني مندوب. ووصف النعم بما هو شأنها بقوله: يؤذن الحمد عليها بازديادها، أي يؤذن يعلم. يؤذن الحمد عليها بازديادها، أي يعلم بزيادتها، لأنه متوقف يعلم متوقف أي يعلم يعلم بزيادة. نعم، شرح صحيح. أي يعلم بزيادتها، لأنه متوقف على الإلهام له والإقدار عليه، وهما من جملة النعم، فيقتضيان الحمد، وهو مؤذن بالزيادة المقتضية للحمد أيضا. وهلم جرا، فلا غاية نعم، في النعم. يعني أن الحمد سبب في زيادتها، الحمد سبب في زيادتها، لقوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحينئذ لا شك أن الحمد سبب في زيادتها، وهو يؤذن بازديادها، يعني يعلم الحمد، يعلم، نقول هذا على سبيل المجاز. فلا غاية للنعم حتى يوقف بالحمد عليها. وإن تعد نعمة حتى الله يوقف، لا حتى يوقف بالحمد عليها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وازداد وزاد اللازم مطاوعا زاد المتعدي. تقول: زاد الله النعم علي، فازدادت وزادت. ونصلي، قال المصنف: ونصلي على نبيك محمد. قال الشارح: من الصلاة المأمور بها، وهي الدعاء بالصلاة المطاوعة، الألفاظ الصرفية والمصطلحات الصرفية والنحوية والبلاغية، هذه الأصل أن نعرج عليها وأن نقف معها، لكن لو فعلنا هذا لن ننتهي من الشر. وعليه يوقف على كل مصطلح في فنه، وإنما قد نشير مجرد إشارة. فالمطاوعة هي قبول أثر الفعل، فحينئذ لو قلت: علمت زيدا العلم فتعلم أو فتعلمه، و إلى غير ذلك من المعاني، من الأبنية التي تأتي بالمطاوعة، فهذه الأصل أن يقال بأن معنى المطاوعة معنى باختصار هو قبول أثر الفعل عن تعلق الله. فلو قلت: علمته فتعلم، وجمعته فاجتمع، إلى غير ذلك، فهذا الأصل فيه أنه يدرس في علم التصريف. فهو حين أشار إليه فينبغي للشارح أن يبينه، لكن هذا مشكل، لأن هذا يطيل الشرح جدا، وعليه لن نقف مع هذا بعد ذلك، يعني وإنما نتركه. هذا من باب العلم، لأن الشرح لابد أن يناسب الكتاب، فلو توسعنا في الشرح فإنه سيطول الشرح جدا. ونصلي على نبيك محمد من الصلاة المأمور بها، وهي الدعاء بالصلاة أي الرحمة عليه. لكن هو المشكل في قول المؤلف أنه أحيانا، وهذه طريقته يعني دائما، أحيانا يختار بعض الأقوال ثم لا يشير إلى القول الآخر، فهذا يمكن أن نبينه. فهو هنا قال، يعني قال بأنه يأتي للمطاوعة، يعني ازداد، ويقول بأنه لا يأتي إلا مطاوعا، لكن هو جاء كذلك متعديا، وجاء كذلك متعديا في لسان العرب، فلا يفهم من كلامه أنه لا يكون إلا لازما، أو يفهم ونقول: لا، الأصح أنه يأتي لازما ومتعديا. ونصلي على نبيك محمد من الصلاة المأمور بها، وهي الدعاء بالصلاة أي الرحمة عليه، أخذ من حديث أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، رواه الشيخان إلا صدره فمسلم. والنبي لكن إنسان روحي. هو اختار بأن الصلاة هي الرحمة، وهذا قول يعني موجود لبعض أهل العلم، لكن الأصح أن الصلاة في لسان العرب هي البركة، وربما تكون بمعنى الدعاء بخير، لكن نحن إن نظرنا في لسان العرب نجد أن معنى الصلاة يتعدى بعلى، والرحمة هذا المعنى يتعدى بنفسه. هذا أولا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فجمع بين الصلاة وبين الرحمة، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فنقول الصلاة ليست هي الرحمة. الصلاة ليست هي الرحمة أولا، لأن الأصل في العطف المغايرة، هذا أولا. الأمر الثاني أن الأصل في الكلام التأسيس كما سيأتينا إن شاء الله. الأمر الثالث أنه يأتي معنى الصلاة متعديا بعلى، ومعنى الرحمة يأتي متعديا بنفسه، فيقال رحمه ولا يقال صلاه، وإنما يقال صلى عليه. ولذلك إن تأملت في لسان العرب تجد أن الصلاة تأتي بمعنى البركة، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: تقول بنتي وقد خرجت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأنصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي باركت أو دعوت. وكذلك قال لها حارث: لا يبرح الدهر بيتها إذا ذبحت صلى عليها وزمزم، يعني بارك عليها. وقال الراعي النميري: صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى، وصلى على جارتها الأخر، هن الحرائر يا ربات أخمرة سود المهاجر لا يقرأن بالسور. وصلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى، وصلى على جارتها الأخرى، يعني بارك عليها. هذا واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الناس للصدقات، ومن هؤلاء ابن أبي أوفى، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، فدعا لهم. صح. فيمكن أن نقول الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، ويمكن أن نقول تأتي بمعنى البركة، لكن البركة أخص لأنه يكون فيها معنى الدعاء ويزيد، فيمكن أن تأتي للمعنيين، لكن ليست هي الرحمة. الرحمة لازم، قد تكون لازمة للصلاة، والصلاة ملزومة لها، لكن ليست الصلاة هي الرحمة. أحسن. والبخاري في صحيحه نقل عن أبي العالية أنه لما بين معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. هذا هو يعني أحسن الأقوال، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى هي معنى الصلاة. والصلاة من الملائكة كما قال الخليل: الصلاة من الملائكة الاستغفار لبني آدم، هي الاستغفار. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى. والصلاة التي تكون في على لسان العبد تجاه الرب سبحانه وتعالى، هذه نقول فيها هي بمعنى البركة، سواء دعوت لغيرك أو دعوت الله سبحانه وتعالى، يكون فيها معنى البركة. أحسن الله عليك. طيب، هو لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأحسن أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليم. تسليم. فالجمع بينهما لا شك أنه أحسن من غير أن نقول بأنه الجمع بينهما يوجب الكراهة. لا، لا يوجب الكراهة، لكن نقول دلالة الاقتران ها هنا تفيد الأفضلية وتفيد أن هذا أفضل. فلو جمعت بين الصلاة وبين التسليم لا شك أنه أفضل للسببين: الأول هذا ظاهر الآية، الأمر الثاني أن أو الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في التشهد، صح؟ صحيح. فحينئذ نقول لو صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحسن وأفضل وأبلغ، من غير أن نقول هذا مكروه. أحسن الله. لكن تركه خلاف الأولى على ما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بذلك فرسول أيضا، أو أمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله فيوشع، فإن كان له ذلك فرسول أيضا. قولان، فالنبي أعم من الرسول عليهما. وفي الثالث أنهما بمعنى. هذا من الأمور المشهورة على ألسنة الشراح، وهو كلام فاسد أن يفرق بين الرسول وبين النبي بأن هذا مأمور بالبلاغ وأن ذاك ليس مأمورا. هذا لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وباختصار حتى لا نطيل، نقول الرسول في الشرع ذكر حر من بني آدم لأنه قال إنسان. الأحسن أن نقول ذكر، لأن إنسان هذا يشمل الرجل والمرأة، يشمل الذكر والأنثى، فالأحسن أن يقال ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. هذا أحسن ما يقال في تعريف الرسول: ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. طيب، والنبي كذلك ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه، لكن ليس بتبليغ شرع جديد، وإنما أوحى إليه بشرع من قبله من الرسل. فكل من النبي والرسول مأمور بالبلاغ. كل من الرسول والنبي مأمور بالبلاغ، وهذا ظاهر القرآن. فالذي يريد أن يقول أن الرسول مأمور والنبي ليس مأمورا، هذا ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ظاهر القرآن على خلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هذه في الرسول. طيب، والنبي لو نظرت فيه لو نظرت في لو نظرت في معنى النبي في القرآن الكريم تجد أنه في كثير من المواضع هل هو مأمور أن يبلغ أو لا؟ نعم، مأمور. مأمور، ولذلك دائما ما كثيرا ما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى مثلا، هذا يعني هذا موضع. يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافق، فيأتي بلفظ النبي ثم يأمره صلى الله ثم يعني الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا ظاهره إفادة البلاغ أو لا؟ نعم، هذا هو الظاهر. فالقول بأن النبي مأمور بالبلاغ، والرسول أن الرسول مأمور بالبلاغ، والنبي لم يؤمر بالبلاغ، هذا القول فاسد على شهرته. نقول فاسد، لا، الخلاف فيه ليس معتبرا، يعني لا يجوز أن نقول بأن النبي ليس مأمورا بالبلاغ. لا، النبي مأمور بالبلاغ، ولذلك مثلا يعني في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن يا أيها النبي إنا أرسلناك، فجمع بين النبوة وبين الرسالة. فأرسلناك هنا، لو أراد معنى الرسول لقال: يا أيها الرسول إنا أرسلناك، ليؤكد معنى الرسالة، لكنه صدر الكلام بالنبي ثم بين أنه مرسل، فنقول النبي مرسل كذلك. ولذلك بعض أهل العلم لا يفرق بين النبي وبين الرسول، يعني بعض العلماء لا يفرقون بين النبي وبين الرسول، يقولون كلاهما بمعنى واحد، لكن لا، الأصح أن الرسول أخص، الرسول يكون أخص بمعنى أنه يأتي بتشريع جديد، أما النبي فيأتي بشرع من قبله، وكلاهما مأمور. وكذلك من الأدلة على هذا قوله تعالى في إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وعفوا، في يحيى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هنا لما صدر أنه نبي ثم قال: وكان يأمر أهله، عفوا إسماعيل، نعم، الآية من أولها في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل، نعم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. طيب إسماعيل رسول أو نبي؟ رسول. طيب ما الرسالة التي أرسل بها؟ لا، نبي نبي. إسماعيل نبي. نبي طيب نبي. كيف نقول نحن نبي والله سبحانه وتعالى يقول: وكان رسولا نبيا؟ نقول المراد بالرسالة هنا هو البلاغ، بمعنى أنه مرسل يبلغ. أحيانا، نعم، أحيانا يؤتى بمعنى الرسالة ويراد بها أنه ذو رسالة، أنه مرسل، ومن غير أن يقال بأنه رسول، يعني لا يقال بأن إسماعيل رسول، الجمهور لا يقولون بهذا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وكان رسولا نبيا. نقول: نعم، هو رسول النبي، بمعنى أنه نبي مرسل. ثم جاء بعدها أو قال بعدها: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلا شك أن إسماعيل كان رسولا نبيا، هذا هو ظاهر القرآن. لما جاء بعدها إلى إدريس قال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، لم يقل رسولا نبيا. فهذا معنى دقيق، كلاهما مأمور بالبلاغ لا شك، كلاهما مأمور بالبلاغ. شيخنا الله يحفظكم شيخنا، ألا يشكل على كوننا قيد الرسول بكونه يؤمر بشرع جديد؟ قول يوسف: إن اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لا يشكل، لأنه كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهو كذلك لا شك أنه يعني رسول، أنه أصل. رسول. الاتباع هنا لعل في أصل الرسالة اللي هو التوحيد، بأنهم جميعا، نعم، جاءوا بالتوحيد. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال: وفي الثالث أنهما بمعنى، وهو معنى الرسول على الأول المشهور، وقال نبيك دون رسولك، لأن النبي أكثر استعمالا، ورفضه بالهمز من النبأ أي الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله تعالى وبلا همز وهو الأكثر. قيل إنه مخفف المهموز بقلب همزته ياء، وقيل إنه الأصل من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة، أن النبي مرفوع الرتبة على غيره من الخلق، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف، سمي به نبيا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله تعالى، تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة، كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض. وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه تعالى: هادي الأمة أي دالها بلطف لرشادها، يعني دين الإسلام الذي هو لتمكنه في الوصول به إلى الرشاد، وهو ضد الغي كأنه نفسه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي دين الإسلام على آله هم، كما قال الشافعي بمعنى رضي الله عنه. هو أراد أن يقول بأن النبي مختلف في معنى النبي يعني مختلف في اشتقاقه، فقيل بأنه يهمز وقيل بأنه لا يهمز، هذا باختصار. فلو همز لكان من النبأ الذي هو الخبر، وإذا لم يهمز كان من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض. والصحيح أنه من النبأ، ولذلك جاء في قراءة غير عاصم: يا أيها النبي، هكذا مهموزا جاء هكذا. فهذا أدق. والقول بأنه يأتي من النبوة كذلك يجوز من حيث الاشتقاق، لكن الثاني هذا أحسن. وعلى هذا المعنى يكون النبي يعني فعيل، بمعنى مفعول، أو فعيل بمعنى فاعل، يجوز هذا وذاك. فلو قلنا نبي فعيل بمعنى مفعل أو بمعنى فاعل، أي أنه مبلغ، أنه مخبر. ويجوز أن يكون بمعنى المفعول بأنه مخبر، يعني كلاهما جائز. فالنبي المخبر عن الله سبحانه وتعالى لأنه أنبأ عنه، فهو فعيل بمعنى فاعل. وكذلك يجوز أن يكون فعيل بمعنى مفعول لأنه منبأ أي مخبر بواسطة جبريل عن الله سبحانه وتعالى، فكلاهما يستعمل ولا شك في ذلك. طيب لو قلنا بأنه من النبوة فنقول نبي فعيل بمعنى، كذلك يجوز أن يكون بمعنى فاعل أو مفعول. لو قلنا بمعنى فاعل فيكون بمعنى أنه رافع منزلة من اتبعه، لأن النبوة هي ما ارتفع من الأرض، فالفاعل يكون بمعنى رافع. إذن يكون رافعا صلى الله عليه وسلم لمنزلة من اتبعه. أو يكون نبي بمعنى مفعول بمعنى أنه مرفوع رتبة عن غيره من الخلق. كلاهما صحيح. أحسن الله إليك. وعلى آله هم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: أقاربهم المؤمنون من بني هاشم المطلب ابن عبد المناف، لأنه صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم، تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. وقال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، أي بل يغنيكم، رواه الطبراني في معجمه الكبير. والصحيح جواز إضافته إلى الضمير كما استعمله المصنف وصحبه، هو نعم. اسمه بمعنى أنه بمعنى أن الآل هم الأهل، هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم والمطلب ابن عبد مناف. فهؤلاء هم أهله، هم آله كذلك. لكن الآل في اللغة الأصل أنه يأتي بمعنى الأتباع مطلقا، سواء كانوا قرابة المتبوع أو لا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بمعنى أن آل فرعون أو أتباع آل فرعون هم أتباع فرعون ولا شك، وليس المراد أقاربه. فالآل في اللغة يأتي بمعنى الأتباع مطلقا، يأتي بمعنى الأتباع مطلقا. طيب، لكن أحيانا أو كثيرا ما يأتي في الشرع الآل بمعنى الأهل، الآل بمعنى الأهل، فحينئذ نقول هذا معنى شرعي. أما من حيث اللغة فالآل هم الأتباع والأهل هم الأقارب، ولذلك هذا يصغر على أويل وذاك يصغر على أهيل، كلاهما له مادة مختلفة. نعم، لكن في كلام المؤلف حين ذكرنا التفرقة بين الرسول وبين النبي، المؤلف لم يقل بأن النبي ليس مأمورا بالبلاغ، وإنما قال: هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. وإن لم يؤمر لا يستفاد منه أنه ليس مأمورا بالبلاغ، وإنما قال: وإن لم يؤمر. لكن هل يوجد نبي لم يؤمر بالبلاغ؟ لا نعرف هذا، وإنما الظاهر أن كل نبي مأمور أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم أن يأتي بتشريع جديد، لا يلزم أن يأتي بتشريع جديد. ولذلك ومن أصرح ما يبين هذا ويرد على من يقول بأن النبي ليس مرسلا، لم يأتي بعلم بتبليغ، لم يأتي بتبليغ، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا يدل دلالة واضحة على أن كل منهما مأمور بالبلاغ، لأنه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكل منهما مرسل، هذا ظاهر القرآن. فباختصار القول بأن النبي لم يؤمر بالبلاغ قول ضعيف، أو القول بأنه وإن لم يؤمر بمعنى أنه قد يؤمر وقد لا يؤمر كذلك ضعيف. النبي لا بد أن يكون مأمورا، لا بد. والقول بأنه يجوز أن لا يكون مأمورا بمعنى أنه يصح أن يكتم، هل يعقل أن يكون النبي على علم أن يكون نبي ما على علم بشيء فيكتمه ويقول لست مأمورا بالبلاغ؟ يمكن هذا؟ لا، النبي مأمور بالبلاغ قطعا، ولا يجوز أن يكتم شيئا مما أوحاه الله له. سبحان الله، هذا القول عجيب نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ويغنيكم، أي بل يغنيكم. رواه الطبراني في معجمه الكبير. والصحيح جواز إضافته إلى الضمير كما استعمله المصنف، وصحبه هو اسم جمع نعم، عندي بمعنى أن بعض أهل اللغة يقول: لا يجوز أن تقول آل كذا، أو بمعنى أنه لا يجوز أن يضاف إلى الضمير. الإضافة إلى الاسم الظاهر لا خلاف فيه، وكذلك أهل، إضافة أهل إلى الاسم الظاهر كذلك لا إشكال فيه. لكن المشكل أن يقال آل كذا، فحينئذ الصحيح أنه يجوز إضافته إلى الضمير، وكذلك إلى الاسم الظاهر، هم اختلفوا في الضمير فقط، لكن الصحيح أنه مسموع. وصاحبه هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعطف الصحبة على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة باقيهم. ما نعم، مصدرية مصدرية اسم الجمع فيه معنى الجمع، لكن ليس على الأوزان التي يأتي عليها جمع التكسير. هذا باختصار. والقول بأنه اسم جمع، هذا ما قال به ابن مالك ردا على الأخفش، لأن الأخفش يرى أن هذا من أوزان الجموع. فابن مالك قال في الكافية الشافية: وما سواه وزن فعل أو فعل، هو اسم جمع نحو ركب وهمل. فحينئذ أراد أن يقول بأن اسم الجمع يأتي على زنة فعل، وهذا ليس من أوزان جموع التكسير. فصاحب اسم جمع وليس جمعا. ما مصدرية ظرفية قامت الطروس أي الصحف جمع زمنية، الأحسن أن يقال زمنية أحسن، يعني مصدرية زمانية. قامت الطروس أي الصحف جمع طرس بكسر الطاء، والسطور من لا، عصر هو الطرد. الطروس ليست الصحف، ليست الصحف مطلقة هكذا، وإنما هي الصحف التي يكتب فيها ويمحى ما فيها، يعني لا بد هذا القيد، يعني يكتب ويمسح ما فيها. والسطور من عطف الجزء على الكل، صرح به لدلالته على اللفظ الدال على المعنى لعيون الألفاظ أي للمعاني التي يدل عليها بالألفاظ ويهتدى بها، كما يهتدى بالعيون الباصرة وهي العلم المبعوث به النبي الكريم. مقام بياضها أي الطروس، وسوادها أي سطور الطروس. المعنى: نصلي مدة قيام كتب العلم المذكور قيام بياضها وسوادها اللازمين لها، وقيامها بقيام أهل العلم لأخذهم إياهم منها كما عهد، وقيامهم إلى هذا مجاز الصلاة. مركب، يعني باختصار هذا مجاز مركب، الغرض منه إفادة الصلاة مطلقا من غير أن تنقطع. ليس المراد تحديد المدة، وإنما هذا مجاز مركب، الغرض من هذا التركيب عدم انقطاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. هذا باختصار. وهذا يعني جاء في الشرع في نصوص متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك، سبحان الله عدد حمدي، سبحان عفوا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإذا قلت مثلا سبحان الله عدد خلقه، هل المراد أننا نسبح عدد الخلق فقط، لا، بمعنى أنه يأتي التسبيح في وقت معين وينقطع؟ الجواب لا، وإنما المعنى أننا نسبح دائما، نسبح تسبيحا لا ينقطع. نعم، فهذا مجاز مركب. وقيامهم إلى الساعة لحديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أي الساعة، كما صر أي كما الساعة؟ صر أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق. قال البخاري: وهم أهل العلم، أي الابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور، لأن كتابه هذا المبدوء بما هي منه من كتب ما يفهم به ذلك العلم المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرع بسكون الضاد بضبط المصنف، أي نخضع ونذل إليك يا الله في منع الموانع أي نسألك غاية السؤال من الخضوع والذلة أن تمنع الموانع، أي الأشياء التي تمنع أي تعوق عن إكمال هذا الكتاب. جمع الجوامع تحريرا بقرينة السياق الذي إكماله لكثرة الانتفاع به فيما أمله خيور كثيرة، وعلى كل خير مانع. وأشار بتسميته بذلك إلى جمعه كل مصنف جامع فيما هو فيه، فضلا عن كل مختصر يعني مقاصد ذلك من المسائل والخلاف فيها دون الدلائل وأسماء أصحاب الأقوال إلا يسيرا منهما، فذكره لنكت ذكرها في آخر الكتاب الآتي من فن الأصول بإفراد فن وفي نسخة بتثنيته، وهي أوضح، أي فن أصول الفقه وفن أصول الدين المختتم بما يناسبه من التصوف. والفن النوع هذا من وفن إقحام، هذا من إقحام العلم في غير محله. فنحن الآن نتكلم في أصول الفقه، لكنهم بعد ذلك أقحموا فيه أصول الدين وجاءوا بشيء من علم الكلام، ثم جاءوا بخاتمة في التصوف. هذا ما علاقة التصوف وأصول الدين بأصول الفقه؟ قالوا كل منهما أصل، فناسب أن يجمع في كتاب واحد. نقول لا، علم العقائد علم متوقف على الأدلة الشرعية، وأصول الفقه هذا يكون فيه كثير من التنظير، ويدخل فيه كذلك يدخل فيه اللسان العربي، ويدخل فيه بعض المصطلحات. فهذا علم ليس متوقفا يعني في جميع أركانه على الدليل من الكتاب والسنة، وإنما نرجع إلى لسان العرب، نرجع كثيرا إلى بعض ما اصطلح عليه أهل الفن، قد يكون لهم اصطلاحات معينة. فإقحام العقائد في أصول الفقه هذه طريقة لا يعرفها السلف. ولذلك الرسالة للإمام الشافعي، هل جاء بدأ ختم بخاتمة في أصول الدين والتصوف؟ لا. الجواب لا. ثم التصوف عند علماء السلف كانوا يذمونه، لأن التصوف صار شعارا على طائفة منحرفة. أما التصوف بمعنى الزهد فهذا العلماء لا يسمونه تصوفا، وإنما يقولون فيه زهد. فالزهد والورع إلى غير ذلك، يعني السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، لو سمي تصوفا بمعنى، يعني بعض العلماء لا ينازع في التسمية، وهذا لا إشكال فيه. يعني لو قيل تصوف بمعنى محمود لا إشكال، لكنه المشكلة أنه صار شعارا على ماذا؟ على طائفة منحرفة، وهذه الطائفة ظلمت بعض العلماء الذين يعرفون بالاتباع وبالصلاح. فتجدهم مثلا يقولون طريق الجيلانية، ينسبونها لعبد القادر الجيلاني، وهو عالم فاضل على السنة مثلا. يعني يخلطون الحابل بالنابل، والصحيح والفاسد بالصحيح. فهذا هو المشكل، ولذلك هذه الطائفة صارت شعارا. فالأحسن أن نبتعد عن هذا المصطلح أو أن نبينه. بس يأتينا إن شاء الله أن هذه الخاتمة في خلاصتها، يعني كثير منها لا إشكال فيه، لكن المشكل ما صار شعارا عندهم وما جاءوا به من انحرافات. فهذا يعني سنذكر شيئا أو طرفا منه إن شاء الله. أحسن الله قد يقول إليك. قائل: فلماذا جعلت أنت كتابا في أصول الفقه والدين فجمعت بينهما؟ أليس هذا من التناقض؟ نقول: أنا فعلت هذا ردا على من جاء على من جمع بين أصول الفقه وأصول الدين على طريقة المتكلمين. ففعلت أنا هذا على طريقة أهل السنة والجماعة، من باب أن يكون هذا، يعني أن تسد هذه الثغرة. جمعت المتن المبهر في أصول الفقه والدين لهذا الغرض فقط، ليس لشيء آخر. جزاكم الله خير، أحسن الله. والفن النوع وفن كذا من إضافة المسمى إلى الاسم كشهر رمضان ويوم الخميس، ومن الفن النوع حوالي يعني بمعنى أنه بمعنى نوع من العلم، فالعلم كأنه جنس للفن، بمعنى أنه هل يقال علم العربية أو فن العربية؟ نقول علم العربية. طيب هل نقول علم النحو أو فن النحو؟ نقول فن النحو على هذا الاصطلاح. فالفن نوع من الجنس، فلو قلت علم فالعلم يكون فيه أنواع كثيرة، يعني جميع ما فيه أنواع وعلوم نقول فيه علم. هذه العلوم يقال فيها فنون. فإذا قلنا فن النحو هذا معناه أنه يوجد فن آخر في علم العربية يسمى الصرف، ومعناه أنه يوجد فن ثالث يسمى العروض والقوافي، وفن رابع وخامس وهكذا. لكن لو قيل علم، العلم هو الجنس. ومن العلماء من لا يفرق، يعني يجعل الفن مرادفا للعلم. ولا شك أن علم هو المصطلح الذي جاء في القرآن وجاء في لسان العرب أكثر، ومعناه أمدح. وما بعدها بيان لقوله بقواعد القواطع قدم عليه رعاية للسجع، والقاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، نحو الأمر للوجوب حقيقة والعلم ثابت لله تعالى، والقاطعة بمعنى المقطوع بها كعيشة الراضية من إسناد ما للفاعل إلى المفعول به لملابسة الفعل لهما، القطع نعم، هذا بالقواعد. مجاز عقلي كما سيأتينا إن شاء الله، هذا من المجاز العقلي، والمجاز العقلي لا خلاف فيه، في الجملة لا خلاف فيه، فهو أمر ثابت. أحسن الله. والقطع بالقواعد بقطعية أدلتها المبينة في محلها كالعقل المثبت للعلم والقدرة الله تعالى والنصوص والإجماع المثبتة للبعث والحساب، وكإجماع الصحابة المثبت لحجية القياس وخبر الواحد، حيث عمل كثير منهم بهما متكررا شائعا مع سكوت الباقين، الذي هو في ذلك من الأصول العامة وفاق عادة، وفيما ذكره من الأصول. سيأتينا هذا كله سيأتينا بالتفصيل، ويريد أن يبين فقط معنى القاعدة، وسيأتينا شرحها تفصيلا إن شاء الله. أحسن الله عليك. وفيما ذكره من أن الأصول قواعد قواطع تغليب، فإن من أصول الفقه ما ليس بقطع كحجية استصحاب وفهم مخالفة، ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة كعقيدة أن الله موجود وأنه ليس بكذا مما سيأتي، البالغ من ومن الإحالة أصول الأصلية. الدين ما ليس بقاعدة، يعني ما ليس ما يعني ما لا يقال فيه قاعدة، لأن القاعدة يعني القاعدة هي مصطلح أخص، لكن هذا يعني ليس مسلما به. فعلى كل سيأتينا إن شاء الله في الكلام على أصول الدين. البالغ من الإحاطة بالأصلين لم يقل الأصوليين، الذي هو الأصل إيثارا للتخفيف من غير إلباس، مبلغ ذوي الجد بكسر الجيم أي بلوغ أصحاب الاجتهاد والتشوير من تلك الإحاطة، الوارد أي الجائي من زهاء 100 مصنف بضم الزاي والمد أي قدرها تقريبا من زهوته بكذا أي لا، زهوته حزرته زهو زهوته زهوته بكذا أي حرزته، حكاه الصغاني، قلبت الواو لا همزة لا، ليس حرسته وإنما حزرته. أحسن عليكم شيخ، أي حزرته، حكاه الصغاني، قلبت الواو همزة لتصرفها إثر ألف زائدة كما في كساء، منهلا أي حال من ضمير الوارد يروي بضم أوله أي كل عطشان إلى ما هو فيه، ويميل بفتح أوله يعني يشبع كل جائع إلى ما هو فيه من مار أهله أتاهم بالميرة أي ما الطعام رأى الذي ما يصل. رأى أهله. أحسن الله عليكم شيخ، من مار أهله أي أمارة عندي صبت شيخ. عندك أنا ماذا؟ أهل عندي سقط شيخنا. سقط. نعم، أنت نعم، ذكرت شيخ هو من، أمارة. لا ما أرى. أنا سمعتكم شيخنا أمارة، الخطأ مني الوهم مني شيخ. لا ما أرى أهله، نعم أحسن، من مارة أهله كما أتاه قال في، منيرة. كما جاء في، كما جاء في قول يوسف عليه السلام، وكما جاء في سورة يوسف: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. فهو يتعدى بنفسه. أحسن الله عليك، أي الطعام الذي من صفاته أنه يشبع، فحدث مفعولي الفعلين للتعميم مع الاختصار بقرينة السياق. والملهل عين ماء تورد، ووصفه بالإرواء والإشباع، كما إذا زمزم أنه يروي العطشان ويشبع الجوعان. ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناهما المعروف، كما هنا قول نعم، العرب: جعت إلى لقائك، أي اشتقت وعطشت بمعنى إلى أنه لقائك. يحذف أحيانا، يحذف المفعول لإرادة التعميم، كما يعني هو متقرر بلاغيا. أحسن الله، وعطشت إلى لقائك، أي اشتقت. حكاه الصغاني المحيطي أيضا بزبدتي، أي خلاصة ما في شرحي على المختصر لابن الحاجب والمنهاج البيضاوي. وناهيك بكثرة فوائدهما مع مزيد بالتنوين هو برد المصنف. نعم، لكن هو بس يعني عاطشة إيه؟ من باب فاعلة، هذا من باب فاعلة وليس من باب فاعل. فنقول عطشت إلى لقائك، أي اشتقت. أحسن الله عليك. وهذا لا شك أنه مجاز أو حقيقة، هذا نعم من مجاز. المجاز. نعم صحيح، أحسن الله. كثيرا على تلك الزبدة أيضا، وينحصر جمع الجوامع، يعني المعنى المقصود منه، في مقدمات بكسر الدال، كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، من قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه لا تقدموا بين يدي لا، الله ورسوله. من قدمة، هي من قدمة، كيف من قدمة؟ من قدمة. عند الشيخ عندنا التشديد من قديم بالكسر. كيف من قدمة؟ يعني يمكن أنه أراد أن الثلاثي منه قدمة، لعله لكن هي من قدمة، بمعنى أنها متقدمة، يعني هي نفسها متقدمة، فحينئذ تكون من قدم المضاعف، لكن قدم هو الثلاثي. فقدم فاعله قادم ومفعوله مقدوم، صح؟ لكن صحيح، قدم هذا فاعل، فاعله مقدم ومفعوله مقدم. فلو قلنا أحسن الله. مقدمة، هذا معنى ذلك أنه لا يصاغ منه المفعول فهو لازم. قدم زيد يعني بمعنى ها تقدم، صح؟ يعني لو قلت تقدم زيد بمعنى تقدم زيد، فيكون من وزن تفاعل. أحسن الله عليكم. وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل في لغة من كمقدمة، قدم المتعد كمقدمة كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي، أي في أمور أيوة. متقدمة. هنا ماذا قال؟ في لغة من قدم المتعدي، وقبلها قال من قدم اللازم، لا من قدم اللازم. أحسن الله عليك. أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود الذاتي للانتفاع بها فيه، مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه، أي يثبتها الأصولي تارة يثبتها. إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيأتي. وسبعة كتب في المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه الخمسة، الكتابي والسنة والإجماعي والقياسي والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتيا وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. نعم نعم. نعم هذه القسمة التي سنسير عليها إن شاء الله، وهي قسمة حسنة وفيها بعض يعني الأمور الجيدة، وبعد ذلك يأتي إن شاء الله الكلام في كل قسم على ما فيه من أحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وأن نتمه على خير إن شاء الله، وأن آمين يبارك فيك أخي راشد آمين وفي إخواني السامعين، وأن ينفع بي وبكم. آمين أقول آمين. قولي أحسن هذا الله عليكم وأستغفر شيخنا، الله العظيم لي. آمين جزاكم الله خيرا يا شيخ، جزاكم الله خير، أحسن آمين. الله بارك فيكم الله فيكم يا أخي الكريم، تقبل وإياكم يا الله شيخ مني وإياكم، ومنكم. سبحانك اللهم اللهم وبحمدك، آمين، نشهد أن لا السلام إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله.